إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد هذا هو الخطأ الثالث من سلسلة التبيان في بيان حال طلعت زهرة. الخطأ الثالث ذكرنا أن الخطأ الأول عند قوله بأن المعتزلة يقولون بأن الله عز وجل بأن المعتزلة ينكرون علم الله السابق وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها صحيح؟ وبينا خطأ هذا. والأمر الثاني قوله بأن معنى قديم النوع عند أهل العلم بمعنى أنه قادر على الفعل وإن لم يفعل قادر على الكلام وإن لم يتكلم. وبينا معنى كلمة قديم عند علماء المعتقد وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وكلام الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم لمن أراد أن يرجع له. الخطأ الثالث في أمور الاعتقاد حينما قال في نفس العقيدة عقيدة سفيان الثوري يقول بأن كل صفات الله لها أثار، كل صفات الله لها أثار. قال هنا كل صفة، يقول كل صفة من صفات الله لها أثر. ما وجه الخطأ هنا؟ قل الجواب على ذلك أن كل عند علماء الأصول من أقوى وأعم صيغ العموم والشمول، فإذا قيل كل بمعنى أنه يندرج تحتها كل فرد من أفراد العموم، فقوله كل صفة من صفات الله لها أثار. أولا ما معنى أثار؟ أثار جمع أثر، سنتكلم في الاسم وسنتكلم في الفعل. العلماء حينما يتكلمون في أسماء الله تبارك وتعالى كما سنقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الشيخ ابن عثيمين كما عودناكم، حينما يتكلمون في الاسم يقولون من معتقد أهل السنة يقولون بأننا نعتقد الاسم والصفة المتضمنة للاسم وأثر هذه الصفة إذا كان الاسم متعدي. إذن الأسماء قسمان، اسم لازم، أسماء لازمة وأسماء متعدية. فإذا كان الاسم متعدي، سنذكر كل مثل من هذا، إذا كان الاسم متعدي فنؤمن بالاسم والصفة المقتضية لهذا الاسم المتضمنة له، ثم نؤمن بأثر هذه الصفة إذا كان الاسم متعدي. خذ مثال كمثل الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله من أسمائه الرزاق صحيح؟ إذن الله عز وجل يرزق، هذه صفة فعلية صحيح؟ طيب هذه متعدية إلى الخلق ولا لا؟ متعدية إلى الخلق، آثارها في جيبك، عندك مال في جيبك، عندك طعام في بيتك، صحيح ولا لا؟ فهذه من آثارها، واضح؟ إذن اسم الرزاق اسم متعدي، واضح هذا الكلام؟ الخالق اسم وتضمن صفة الخلق، صفة فعلية، ثم بعد ذلك لها الأثار، أنت من أثارها، صحيح؟ لأنك مخلوق، مفهوم هذا الكلام؟ إذن إذا كان الاسم من الأسماء المتعدية فأهل السنة يثبتون الاسم، فإذا أثبتنا الاسم رددنا على الجهمية لأنهم لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، ثم بعد ذلك تثبت الصفة المتضمنة للاسم، وبذلك نرد على المعتزلة لأنهم يقولون بالاسم رحيم بلا رحمة، خالق بلا أو إلى آخره كما هو معلوم، مفهوم هذا الكلام؟ ثم نؤمن بالأثر المتضمن من إيه؟ من الصفة إذا كانت متعدية، كمثل مثلا الله عز وجل هو المسعر، مفهوم هذا؟ الله هو المسعر. طيب من آثار هذا الاسم أن هناك إيه؟ أسعار، هناك غلو وهناك انخفاض وهناك ارتفاع في أمور الأسعار. طيب إذا علمت أن الاسم له صفة، والصفة إذا كانت متعدية، فإذا علمت أن الله هو المسعر، فمن آثار هذا الاسم إذا أردت وإذا رأيت ارتفاع الأسعار وأردت انخفاض الأسعار، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع، إذن عليك أن ترجع إلى المسعر وتتوب إليه وتستغفر الله عز وجل من هذه الذنوب، لأن هذا الذي وقع إنما هو بذنوب العباد، واضح هذا؟ إذن نؤمن بالاسم والصفة المتضمنة من الاسم وأثر المتضمن من إيه؟ من هذه الصفة إذا كان الاسم متعدي، جميل. إذا كان الاسم لازم فنؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة المتضمنة من الاسم لكن ليس لها أثار، مثل الحي، فالله عز وجل من أسمائه الحي، الحي القيوم، ونؤمن بالصفة المتضمنة صفة الحياة، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ وهذه صفة ذاتية، ذاتية أي لا تنفك عن الذات الإلهية، مفهوم هذا الكلام؟ لها أثار، يسمى اسم إيه؟ اسم لازم. إذن تحصل لنا أن الأسماء قسمان، وهذه القاعدة الثالثة التي ذكرها شيخ ابن عثيمين في القاعدة المسلم، أن الأسماء قسمان، أسماء لازمة وأسماء متعدية، فإذا كان الاسم لازم فنؤمن بالاسم والصفة المتضمنة، وإذا كان الاسم متعدي نؤمن بالاسم والصفة المتضمنة من الاسم وأثر هذه الصفة في الخلق، واضح؟ طيب إذا علمت هذا فهل معنى ذلك قوله بأن كل صفات، كل صفة من صفات الله لها آثار، هذا كلام صحيح؟ لا، لأن هناك صفات لازمة، صفات إيه؟ لازمة ليس لها آثار، غير متعدية، فلا يصح أن يقال كل صفة من صفات الله لها آثار، هذا خطأ من هذه الجهة، مفهوم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، في القاعدة الثالثة، الشيخ بيقول إيه رحمة الله عليه، يقول الشيخ القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، شوف الضبط، إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، قال أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني يبقى الأول ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، الحكم المقتضى الأثر كلها أسماء مترادفة. فهم هذا؟ قال الشيخ: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع، السميع لله اسما والسمع صفة، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، أي وهو الأثر. قال: وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قال الشيخ بيشرح الجملة التي ذكرها، قال في الشرح: أسماء الله تعالى إذا دلت على وصف متعد فقد تضمنت ثلاثة أمور. الأول إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، مثل العليم فنثبت أن من أسماء الله العليم. الثاني إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم، فمن آمن بأن الله عليم ولم يؤمن بصفة العلم فلم يؤمن بالاسم الذي هو العليم، فلا يصح الإيمان بالاسم حتى يتم الإيمان بما تضمنه من الصفة. الثالث الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى، فالعليم يقتضي أنه عز وجل يعلم كل شيء، فلا بد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام، ويعبر البعض عنها بالأثر، يعبر البعض عنها بالإيه؟ بالأثر، فيقال يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر. وبعضهم يقول نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضي، إذا هي أسماء إيه؟ مترادفة. ثم قال: وقد استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم، إذن صار متعد إلى إيه؟ إلى الخلق، غفر ورحم. وهذا يتضمن سقوط الحد عنهم، ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدر عليهم سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، كشراب الخمر والزنا ومن شابههم. إذن هذا القسم في إيه؟ في الأسماء، في الاسم المتعدي. ثم قال: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. لاحظ هناك قالت تضمنت ثلاثة أمور، قالت تضمنت أمرين، قال الأول ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة. هنا لم يذكر الأثر، واضح الكلام؟ إذن معنى أن كل صفة من صفات الله لها أثار، يقال أصلا الجملة نفسها خطأ، خطأ ليس فيها أثار من علم. ليه؟ لأن أولا لو قلت كل صفة من صفات الله لها أثار، صفات الله تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فأنا لو سألتك صفة اليد أين الأثار؟ صفة الوجه أين أثرها؟ صفة الساق، مفهوم هذا؟ لو قلنا بأن كل صفة من صفات الله لها أثار، مفهوم؟ هذه الصفة الذاتية. طيب إذا جئنا للصفات الفعلية، الصفات الفعلية شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنقرأ يجعل الصفات الفعلية أيضا منها لازم ومنها متعد، يعني حتى في الصفات، شوف الكلام المنضبط، حتى في الصفات الفعلية منها لازم ومنها متعد. لكن قبل أن نذكر هذا الكلام نضبط الجزء الأول أولا. إذن أسماء الله تبارك وتعالى لازمة ومتعدية. اللازمة نؤمن بالاسم، ها أهم من الرد التعلم الأول، نؤمن بالاسم والصفة المتضمنة من ذلك، من ذلك الاسم، مفهوم هذا؟ والشيخ ضرب مثال باسم، باسم الحي. طيب إذا كان الاسم متعد أي أثره متعد إلى الخلق، فنؤمن بثلاثة أمور: الأول الاسم، الثاني طيب الاسم هذا نؤمن به يرد على الجهمية، الجهمية، ثم نثبت الصفة المتضمنة للاسم، للاسم يرد على المعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، غفور بلا مغفرة إلى آخره. ثم بعد ذلك نؤمن بأثر الصفة إذا كانت الصفة إيه؟ متعدية، كمثل ما ضربنا الأمثال من الرزق والخلق، والشيخ ضرب الأمثال بالمغفرة والرحمة، مفهوم هذا؟ هذا جزء شطر أولا. الشطر الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الأفعال إلى قسمين: لازمة ومتعدية أيضا، يعني صفة الأفعال كمان، ها منها لازم ومنها متعدي، مفهوم هذا؟ شوف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 140، يقول: والأفعال نوعان متعد ولازم، يعني حتى في الصفات الفعلية متعد ولازم، فالمتعدي مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك، ونحو ذلك، واللازم مثل الاستواء، الاستواء صفة فعلية لكن لازمة، مفهوم؟ أين أثرها في الخلق؟ كمثل الرزق، كمثل المغفرة، كمثل الرحمة. إذن تسمى صفة فعلية إيه؟ لازمة. قال: مثل الاستواء، النزول، المجيء، الإتيان. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انتبه، هذه الآية فيها صفة الفعل اللازمة وصفة الفعل المتعدي، أين هي؟ أحسنت، خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، صفة متعدية، متعدية إلى الخلق، لأن هناك أثر مخلوق، مفهوم هذا؟ طيب، وهناك صفة فعلية لازمة، ألا وهي ثم استوى على العرش. يقول شيخ الإسلام: فذكر الفعلين المتعدي واللازم، وكلاهما حاصل بمشيئته، لأن الصفة الفعلية ما كانت مرتبطة مقرونة بإيه؟ بالمشيئة. قال: وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته، وهو متصف به، أي الصفة الإيه؟ الصفة الفعلية. يعني الصفات قوله كل صفة من صفات الله لها أثار، طيب ده الصفات قسمان، ومن أهل العلم من قالوا هناك ثلاث أصناف، قسم ثالث صفة ذاتية، منها ذاتية من وجه وفعلية من وجه. طيب ده الصفات قسمان، ذاتية وفعلية، خلاص انتهينا من أمور الذاتية، لكن حتى الصفات الفعلية شيخ الإسلام ابن تيمية يجعلها إيه؟ منها لازم ومنها متعد، مفهوم؟ يبقى الكلام هكذا على عواهنه، هذا كلام عار عن الإيه؟ عن العلم الشرعي. لذا شيخ الإسلام، لذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، يقول صفحة 186: ثم إن طريقتهم، طريقة يعني طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى، أن ما سمى الله به نفسه فإن كان من الأسماء المتعدية، شوف الكلام، شوف التقييد، فإن كان من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به، أي بهذا الاسم، ما يلي: أولا أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسما لله عز وجل. ثانيا أن نؤمن بما دل عليه من الصفة، سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزاما على ما ذكرنا في شرح القواعد المثلى. ثالثا أن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة. وهنا نضرب مثالا، قال من أسماء الله تعالى السميع. يجب على طريق أهل السنة والجماعة اسمع العقيدة الغير شائبة، عقيدة غير مشوهة غير مشوشة. قال فمن أسمائه السميع، يجب على طريق أهل السنة والجماعة أن نثبت هذا الاسم من أسماء الله، فيدعى الله به، فيدعى الله به ويتعبد إلى الله به، فيقال مثلا عبد السميع ويقال يا سميع يا عليم، هذا في الدعاء. ذلك لأن الله تعالى يقول والله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك أيضا نثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة وهي السمع، فنثبت لله سمعا عاما شاملا لا يخفى عليه أي صوت وإن ضعف. كما نثبت أيضا أثر هذه الصفة وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، وبهذا ننتفع انتفاعا كبيرا من أسماء الله، لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي أثبتناها في الاسم إذا كان متعديا. لاحظ الشيخ كلما يذكر يقول إذا كان متعديا، إن كان متعديا، أن نتعبد الله بها، فنحقق قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع فإنك لن تسمع ربك ما يغضبه، صحيح؟ لن تسمعه إلا ما يكون به راضيا عنك، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول سواء كان سرا أم علنا فإن الله تبارك وتعالى يسمعه وسوف ينبئك بما كنت تقول يوم القيامة، وسوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية ما يحاسبهم تبارك وتعالى. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة يقول الشيخ أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعديا فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا به بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. ثم قال وبهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية. انتهينا من هذا القسم. ثم قال أما إذا كان الاسم لازما فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله ويسمون الله به ويدعون الله به ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، ولكن هنا لا يكون أثر. شوف الكلام الوش في الوش برضه. هنا أيضا لا يكون إيه؟ لا يكون أثر. شوف الشيخ طلعت يقول لك وكل صفة من صفات الله لها أثر، الشيخ ابن عثيمين يقول ولكن هنا لا يكون أثر. الوش في الوش، لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه، فلذلك لا يكون أثر. ونضرب مثالا بالحي، فإن الحي من أسماء الله عز وجل، نثبته اسما لله، فنقول من أسماء الله تعالى الحي وندعو الله به، فنقول يا حي يا قيوم، ونؤمن بما دل عليه من صفة سواء كانت ذلك تضمنا أو التزاما إلى آخر كلام الشيخ. واضح هذا؟ إذن هذا الخطأ في قوله أن كل صفة من صفات الله لها أثار، فيقال هذا كلام خطأ غلط كله. لماذا؟ لأن معنى كلمة كل أنها تشمل كل فرد ما تحتها، وصفات الله تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، مفهوم؟ فالذاتية انتهى الأمور من الأمر منها. أما الصفة الفعلية فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الصفات الفعلية والأفعال على قسمين، لازم ومتعد، وضرب الأمثال قال مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك، وقال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على العرش، فذكر الفعلين اللازم الذي هو الاستواء والمتعدي الذي هو الخلق، مفهوم هذا؟ طيب الأمر الثاني أن أهل السنة يؤمنون بأن الأسماء قسمان، ها؟ أسماء لازمة وأسماء متعدية، فنؤمن إذا كان الاسم متعدي فنؤمن بالاسم، ونؤمن بالصفة المتضمنة لذلك الاسم، ونؤمن بأثر الصفة في الخلق، صحيح ولا لا؟ إذن الصفة هنا التي كانت لهذا الاسم صارت لها إيه؟ لها أثر. وأما الأسماء اللازمة فنؤمن بأمرين، الاسم والصفة المتضمنة لذلك الاسم، ولا يكون لها أثر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مفهوم هذا الكلام؟ إذن كلام طلعت زهران هنا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا الكلام في عقيدة أهل السنة والجماعة. مفهوم هذا الكلام؟